صوغة اليوم توضح غموض حسام الرسام. ايش يعني؟ وين المشكلة يعني؟ مو تيسير السفير. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ بعض الناس تقول لك انه انت تقلد حسام. من نسمع يغني موال كأنما حسام الرسام. تمام. يابا مين يلبس؟ يتأنق. نقول يابا هذا حسام الرسام. ايضا حتى الغلاف مات السيدي اللي موجود او الالبوم يابا حركة حسام الرسام. شنو الموضوع؟ تمام. منو يقلد الثاني؟ أقولك. هو قبلك. خليني اقول لك الرجال. تمام. نوجه له التحيه طبعا الصديق العزيز. اكيد. خليني هسه كملت. ليش صار هذا اللغط بالشارع انه انت تقلد حسام الرسام؟ حتى البارحه من نزل صورتك عفوا ولا تريد تحكي انه قالوا يابا اسئله ليش يقلد حسام الرسام؟ طبعا. قلت لهم يابا بلبسه اسئله ولا بصوته؟ قالوا يابا بصوته، اساله على صوته، احنا شنو العلاقه بلبسه؟ زين. جاوبني. اسولف واني؟ طبعا اكيد لك حق الاجابه ما راح اقاطعك. لا ابد. ماشي. هذا الموضوع صار من البدايه من اول ما طلعت انا. حسام كان يتعامل ويا جروب معين اللي هو نصرة البدر، ضياء الميالي، عثمان عبود، سامر، طه سالم. تمام. وهذا كان تقريبا الجروب الاول بالعراق. حققوا نجاحات كلش كبيره بالشارع العراقي. انا التقيت بنصرة البدر مسرحيه كان بيها حسام الرسام. أنا قاعد حالي حال الناس. إذن ماكو خلاف بين نصرة وحسام، يعني نصرة حاضر المسرحية. أخذت رقم تليفونه. حسام. هذا الكلام لا نصرة. النصرة. أخذت رقم تليفونه وثاني يوم اتصلت عليه. اشتريت من عنده عليكم الله. عليكم الله. ثاني يوم مباشرة. هذا الكلام 2007 شهر الثامن او التاسع سجلتها وهم بعثهم اصدقاء ما عندهم ما بيناتهم خلاف. تقول لي انت تقلد حسام. مواني الناس. اوكي الناس البعض منهم. الصوت اكو الاف مؤلفه. هاي من رب العالمين. اكو الاف مؤلفه، اكو قرب بالصوت. للعلم انه ممكن صوت حسام اقوى من صوتي بعد. تمام. بس الخامة هي نفس الخامة. يجوز أقوى من صوتك لو أنت متأكد هو أقوى من صوتك؟ لا لا هو يغني مثلاً أكو أغاني يغنيين أعلى من عندي بالطبقة. ممكن أنا ما أغني هذا العلو. أوكي. عنده حدية بالصوت أقوى منه. بس الخامة اللي هو نقدر نقول قرار الأغنية نفس اللون أنا بالضبط. بس أقدر إنه أنا خليني أقول خليني أكمل لك. تفضل. مثل ما أكو هواية ناس طلعت نفس صوت الأستاذ جورج يوسف. صح. اكو هواي طلعت نفس هيثم يوسف. اكو هواي هذا مو معناته هم دي يقلدون هيثم يوسف. بس لان هيثم طالع قبل هذا الشخص. فالناس راح تقول هذا يشبه هذا. يزعجك الموضوع؟ ابدا. يقول لك انه انت ابدا وازيدك من الشعر بيت. لليوم انا صار كم سنه اغني؟ 8 سنوات. انا ما ملتقي بحسام الرسام. ليش؟ ماكو صدفه، مطار، قاعده؟ ابدا. خوانه اصدقائي. واني اني جدا احب هذا الانسان. احبه ممكن لين اشوف للقاءات سوى من الماكو اكو. تعب بحياته كذا كذا ما يخصه، كل واحد له معاناته بهاي الدنيا. بس هو انسان فنان وبطل. شو تريد بعد تريد تقول؟ لا يعني انه الطول هو نفس الطول يعني انا تقريبا. صدفه انه سوينا مثلا حفلات أنا وياه بمكان واحد، أنا حفلة هو حفلة. والمتعهد نفس الحفل اللي مسوي الحفلتين. بس ما التقينا. جمهورك مثل جمهوره؟ ما أعرف. بس جمهور حسام، بس حسام له اسم وله جمهور قوي. له قاعدة كلش كبيرة. جمهورك؟ ما أعرف. ما تعرف. الفنان والصديق أوجه له التحية حسام الرسام. باركت الحسام على ألبوما؟ لا، وقلت لك أنا ما عندي الأغاني. سمعت ألبوما؟ لا. شنو لا؟ ليش لا. ما سمعت ألبوما؟ أنا أقول لك لأن هو ألبومه نزل يمكن قبل كم يوم. خلاص العالم كله حفظت أغانيه وبوستراته سبحان الله رسم أيضا فتحها الله عليه في حفلات في بغداد وفي أربيل. قبل كم يوم الألبوم نزل وأنا كنت جاي من دبي لعمان. وعندي شغل هنا والتزامات فما صار عندي اصلا ما اقدر. اريد اسالك سؤال قبل لا ايضا ادخل بسؤال حسام، انتم ليش متناقضين بكلامكم؟ ليش؟ انتم كلكم الفنانين. ليش؟ ما ادري يعني هسه تقول ما سمعته بعد نقول سمعته. طيب انت مو عندك علاقه؟ وين سمعته؟ وين ما سمعته؟ لا ما سمعته. انت مو عندك انستغرام؟ الناس ايضا هي تنزل فيديو كليباته انه هي حتى لو من تقلب بالتليفون تسمع صوتي. يا خلينا نشوف حسام الرسام ايش نزل. واحد انه هو يكون على انستغرام نزلت. اسمعني انا الشغله الوحيده اللي بالانترنت ممكن انا استخدمها بنفسي هي بس الانستغرام. يابا مو انترنت. خلينا بس ما خابرت علي ما خابرت ايضا. خلينا ما تخلي واحد يكمل. هو انت ما جاي تجاوبني؟ لا اسمعني بس خلينا نكمل. تفضل. على انستغرام نزل مقطع واحد من اغنيه اسمها القاضي. تمام. للمحكمه انا وياني مشي سويه ما اعرف شنو بس ومده مالتها 10 ثواني. يعني هاي انا سمعت الالبوم كله مثلا. ليش ما سمعت؟ ما سمعت هي بس هاي. كانت تسمع غيرهم من زملائك وما تسمع حسام؟ بالعكس ما يقول لك ما راح اسمع انا بس ارجع ان شاء الله يصير عندي فراغ راح اقعد اسمع. يعني اذا ما سمعت الظاهر مسوي لك جاري حسام الرسام. لا والله حبيت بالعكس انا اسمع له واحفظ له هوايه. ليش ما باركت له؟ اليوم مو صعب واحد ياخذ رقم الثاني. انا اليوم مو صعب انه احصل على رقم تيسير السفير. زين انا تيسير السفير ما عندي علاقه بي. لو اعطيك رقمه هسه لا ما عندي علاقه بي. انا يا بجيبوا لي تليفوني. خليني اقول لك شغله. خليني اقول لك شغله. هني حلوه اليوم. واحد يهني صديق او اذا كان زميل اذا كان بالوسط. يعني ما ليش هذا ما اشوفه بيناتكم؟ انت تسوق تقول لك شيء. اكمل لك. يلا جاوب. هنيت المن انا على البومه هو نفسه. هنيت علي بدر. البومه كله الحان علي بدر. علي بدر صديق. الالبوم الغناء علي بدر ولا حسام الرسام؟ اسمعني جاوبني. نزل حسام ولا نزل علي؟ رجعنا على الانستغرام. الالبوم من نزل حسام الرسام ولا علي بدر؟ انت ليش تصيح؟ بتجاوبني حسام الرسام ولا علي بدر؟ لا حسام الرسام. اوكي ادز له مسج. مرحبا اخويا شلونك شو اخبارك اباركك على الالبوم. ممكن يا بتخبل الاغاني اتمنى لك التوفيق حتى في يوم ما هو ايضا يرجع يبارك لك. ممكن اني غلطان بهذا التصرف وراح اسمع كلامك. غني له اغنيه خلينا نسمع. بالله اعطيني اغنيه له. احب له اغنيه مال اعطيني عندي وطن. حتى من نسكت الناس اللي تقول انت صوتك يشبه حسام الرسام او انت تقلد حسام الرسام. اعطيني اغنيه لحسام. اي اغنيه كيفك اللي حاسبي وتبارك له على الالبوم. اي طبعا غني لك ولا يا بن بارك. مغرور. يلا عليك البارحة سلام دمعتي نزلت وعرفاو لحوا بالحكي لحوا وقلت لهم تعاوفنا طلعت لهم بلي في حجة بعد بالسكتة شيت رجة أحس روحي صرت فرجة وقلت لهم تعاوفنا. تمام. اوف حسام الرسام قاعد قدامي. انا هاي الاغنيه كلش احبها فيها يعني. بس كانما صوت حسام. شوف تيسير لو اسال شباب هسه غمضوا عيونهم. اذا غمضت عيونك شو تقول صوت حسام ولا صوت تيسير؟ بالمناسبة حسام الرسام. بالمناسبة اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لحظه لو غمضت عيونك شو تسمع؟ حسام الرسام. لو غمضت عيونك تسمع عدا عليم ها حسام ولا تيسير؟ خدمك انه تشابه ايضا صوتك وبين صوت حسام. خدمك اليوم خدمني. بداياتي يخدمني يعني هو نجم. اعطيني فاين. اي والله عرقت انا من ورا حسام الرسام. هي تريده. يلا طيب راح اجيب لك فاين. طيب تعال مؤمن. هذا طبعا لاول مره انه شخص بهذا البرنامج. شكرا قلبك. خلي يميني راح كل هذا طبعا اكيد تمام. نوجه له اكيد تحيه طبعا لحسام الرسام ايضا بارك ايضا على الالبوم. اكيد الف مبروك. المفروض انا مو مقدم انا اللي اقولها. المفروض انه هو ايش قد صرت لحيابه ديز مسج هذا ما لا راح اسمع كلامك راح اسوي هذا الموضوع. تسمع كلامي.